بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروسنا في هذه الليالي الآتية إن شاء الله تعالى هي عن أحكام الحج بمناسبة هذا الموسم الكريم، لأن الإنسان والحاج كونه يحج على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور أن يحج الإنسان كما شرع الله مجتنبا ما ينقصها وعاملا بما يتممها. والأحكام الشرعية التي قالها العلماء واستمدوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحج الكامل، هذا هو الحج الكامل. ولذا قال كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، تقول منسك ومنسك، والمناسك معناها التعبد، كما جاء في قوله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي، يعني عباداتي جميع العبادات، ومنها الذبح ومنها الشعائر الحج كلها تسمى نسك. فهذه فالمراد بالمناسك هو التعبد لله تبارك وتعالى، وخصت بأعمال الحج. خصت المناسك يعني هذا اصطلاح فقهي، خصوها بأنها يعني أعمال الحج. ولذا قال غلب إطلاقها على متعبدات الحج، يعني هي وإن كان المناسك تشمل جميع العبادات إلا أنه غلب على أعمال الحج أنها هي التي تسمى المناسك. والصلوات يقال صلوات، والصدقات صدقات، والصيام صيام، وأعمال الحج سميت إيش؟ سميت مناسك. والحج يقال حج وحج، ولكن بالفتح حج، يعني هذا أشهر عند أهل اللغة، عند أهل اللغة يقال حج ولا يقال حج. والحج فرض سنة 9 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أثر ولا ثبت عنه أنه حج في الجاهلية، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرغب منذ خلقه الله، ما كان يرغب تعبدات الجاهلية التي يعني ليست مبنية على شرع. نعم الحج أثر من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت وأكمل البيت أمره الله تبارك وتعالى أن يصعد جبل أبي قبيس هذا فينادي أيها الناس إن الله بنى بيته فحجوه، فسمعه من في الأصلاب ومن في الأرحام، فقول الملبين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، يعني هذا معناه استجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونداء إبراهيم هذا من أمر الله، هو الذي أمره وينادي، يعني ما هي بالعبادة لإبراهيم، وإنما إبراهيم مبلغ، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فهو الذي نادى بالحج. فقول الحاج لبيك اللهم لبيك يعني معناه استجابة لك، استجابة بعد استجابة، بعد إيه؟ بعد استجابة. فهذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ولهذا قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج، يعني أذن يعني ناد، هذا الأذان النداء، فالأذان للصلاة الله أكبر الله أكبر، يعني نداء الناس ليأتوا إلى المسجد ليصل، فهو لغة، فالأذان لغة النداء. فالله جل وعلا أمر إبراهيم أن ينادي عليه الصلاة والسلام فنادى. ولهذا قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال يعني يمشون على أرجلهم من الأمكنة القريبة، وكانوا يأتون على أرجلهم حتى من الأمكنة البعيدة، يأتون من أقاصي أفريقيا ومن أقاصي آسيا، يجون كانوا في الزمن الأول كانوا يأتون ماشي، يأتون الحجاج ماشي ويأخذون السنين الطويلة وهم يمشون. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني الإبل، وعلى الإبل الضمر اللي يعني ضمرت بطونها من طول السفر وقل الأكل، تضمر بطونها، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الفج الطريق والعميق البعيد، يعني إذا يلبون دعاء يأتينا من كل فج عميق. ليش؟ قال ليشهدوا منافع له. هذا حكمة الحج، حكمة الحج عبادة لله، وليشهدوا منافع له. ولا قال منافع دنيا، ولا قال منافع آخرة، ولا قال منافع اجتماع، ولا قال منافع كذا، خلى المفعول محذوف حتى أنه يعم كل المنفعة، كل منفعة يعم، يدخل فيه مصالح الدنيا والآخرة. فالحج هذا المؤتمر العظيم، واجتماع الناس هذا الاجتماع الكبير، هذا كله ليشهدوا، يشهدون يحضروا، الشهود هنا بمعنى الحضور، ليشهدوا منافع لهم. شف منافع جاء صيغة المبالغة، صيغة يعني منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع هان. فليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات التي هي أيام الحج. فهذه هي إيش؟ هي حكمة الحج. فعبادات الله والتعبد لله، الله جل وعلا جعل فيه أسرار، وجعل فيه حكم، وجعل فيه يعني علل، يعني ما هي مجرد فقط عبادة لله جل وعلا، لا، يعني كما أنها عبادة أيضا تجمع أمور الدنيا والآخرة. فأنت ترى الاجتماعات الإسلامية كيف ترى أهل الحي يجتمعون 5 مرات باليوم في مسجدهم ليتعارفوا ويتآلفوا، ويتعلم الجاهل من العالم، ويعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف، كل هذا ولا أهل الحي يجتمعون في مسجدهم كل يوم 5 مرات. يعني هي الله جل وعلا يعني مثلا يمكن يكون انهم يصلون في بيوتهم، لكن تفقد هذه المعاني العظيمة والاجتماعات الكبيرة تفقد اذا من كل واحد صلى في بيته، ثم ما في شعيره، الشعائر هذه وظهورها وظهور عبادات الله، ما يمكن هذه تكون كل إنسان يصلي في كسر بيته وفي ظلام بيته، لا، لكن إذا اجتمعوا وأذنوا وأقاموا وآذى صارت يعني شعيرة كبيرة، وظهر أمر الله وظهرت عبادات الله. بعد هذا الاجتماع لأهل الحي هنا اجتماعا أوسع من هذا، وهو اجتماع أهل البلدة، مثلا يوم الجمعة هذا العيد، عيد الأسبوع، يجتمعون في مسجدهم اجتماعا أكبر من الاجتماع الأول، أيضا نفس الشيء من التعارف والتآلف والتعاطف والعشق. ثم بعد هذا هالاجتماع العظيم، اجتماع عدد المسلمين كلهم من مشارق الأرض ومغاربها، كل بلد يرسل وفده، كل بلد يرسل وفده حتى يجتمع هؤلاء المسلمون في بقعة واحدة وفي زمن واحد. وإلا يمكن أن كل يكون الحج مثل العمرة، من أراد أن يحج وحج في أي شهر يكون وفي أي زمن يكون وفي أي وقت يكون، لكن لا، من حكمة الله أن الله جمعهم في مكان واحد، ما فيه لا ما الحج إلا إلى هذا البيت هذا. والأمر الثاني أنها في أيام معدودات ومعلومات، لا يمكن أن كل من أتى أو من أراد أن يحج فليحج في شهر محرم أو صفر أو ربيع أو جماد أو كذا، لا، في مكان واحد حتى يحصل هذا الاجتماع الذي الله جل وتبارك وتعالى أشار إلى حكمته وإلى فضله وإلى سره بقوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. ما يحصل هذا الشهود وهذا الحضور وهذا كذا. ولهذا من فضائل الإسلام هذه التجمعات للمسلمين، وهذا التآلف بينهم، وهذا التعارف بينهم، وهذا التشاور بينهم. هذه يعني من فضائل الإسلام، ومن حكم الإسلام، ومن سمو الإسلام أن تشريعاته وأن عباداته تأتي بهذه الصفة وعلى هذه الكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى. فالمهم من هذا أن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق، والله جل وعلا مريد أنه يشرع هذا الشرع بصلواته وزكواته وصيامه وحجه، والنهي عن الزنا، والنهي عن الخمر، والنهي عن الكذب، والنهي عن الربا، والنهي عن المعاصي كلها. ولكن لو طبقت هذه الشرائع، لو هذه الشرائع نزلت على الناس دفعة واحدة وقيل لهم في يوم واحد صلوا وصوموا وزكوا وحجوا واتركوا الزنا واتركوا الخمر واتركوا الربا واتركوا أعمال الجاهلية وكذا، كان يشق عليهم مشقة كبيرة. لكن الله جل وعلا من حكمته ورحمته بخلقه أخذهم بالتدريج، أخذ عباده بالتدريج، استدرج بهم الشريعة، صارت تأتيهم شيئا فشيء. ففي ظرف 23 سنة تم التشريع، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، تم الدين بذلك اليوم تم الدين بها. وإلا كان مثلا إذا أخذنا المناهي وجدنا مثلا أن شرب الخمر كان ماسكا في العرب، وكان يعني لذة كبيرة عندهم، مثل ما قال شاعرهم وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنه للقاء، يعني كان لا يعني له مقام عندهم. ولهذا الخمر له 500 اسم من يعني من عنده من عظمة عندهم ورغبتهم وشوقهم إليها. الله جل وعلا لو نهى الناس من يوم بعث محمد قال لهم لا يشربون الخمر، ترى شرب الخمر حرام، كان يمكن ما يسلم إلا القليل، ما يسلم أحد. لكن الله جل وعلا عطنا القرآن، عطنا مصحف، الله جل وعلا أخذهم بالتدريج، أخذهم بالتدريج. فهو جل وعلا ماذا عمل؟ قال جل وعلا أول ما قال عن الخمر قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن ثمرات النخيل. قال جل وعلا قال يمتن على عباده يعني بنعمه يمتن عليه. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف كيف جعل السكر، ما جعله مع الرزق الحسن، بعد عن الرزق الحسن، جعل السكر شيء شكل والرزق الحسن شيء. هذا أول شيء، تتخذونه منه سكرا ورزقا حسن، ولا قال حرام ولا شيء أبدا، بس هذا هو. فيما بعد يعني يمكن اللي يقرأ هذا الكلام يقول ما دام ان السكر هذا ليس من الرزق الحسن ولا الرزق الكريم هذا بلاش نيته. ثم جاء آية أخرى قال ويسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، كانوا يعني تعاطون القمار. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، لكن أيضا وفيهما منافع للناس، لكن إثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيهن كذا وفيهن كذا لكن إثمهما أكبر من نفعهما. صار العاقل يقول ما دام من إثمه ومفاسده أكبر من منافعه يترك. هذه درجة ثانية، هذه درجة ثانية في تحريم الخمر. الدرجة الثالثة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون، لا تصلون إلا ما تصحون من الخمر، ما دامكم مخمورين وكذا لا تصلوا، لأن ما عندكم فكر ولا عندكم يعني أهلية، لا تصلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صاروا ما يقدرون يشربون إلا إلى صلى والعشاء، هو الوقت الذي يمكنهم يصحون قبل أن يأتي الفجر، أما ما عدا ما يستطيعون. هذه درجة ثالثة، هذه الدرجة الثالثة. جاءت الدرجة السادسة أو الخامسة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. انتهى. شوف كيف التدرج، هذا التدرج بالتشريع. وهذا ينبغي أن الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله أنهم يسلكون هذا المسلك، لا يجي يهجمون على الناس يعني بأشياء حتى لا ينفروا منهم، حتى لا ينفروا منهم، يأتونهم بالتدرج ويأتونهم يعني إيه؟ يأتونهم بالحكمة. هذه الحكمة، الحكمة وضع الشيء موضعه. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هكذا، الحكمة أنك تقول قولا يقبل منك، هذه هي الحكمة، وأن حتى تتدرج بالناس وتأخذهم شيئا فشيء حتى أنهم يتبعوك. وهكذا هكذا التشريعات، هذه النواهي. الأوامر، الله جل وعلا أول ما أمر نبيه بالتوحيد، بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما بغى منهم أكثر من كذا، بس هذا اللي طلب منه. أخذ يمكن 13 سنة وهو في مكة ما يدعو إلا إلى هذه الكلمة، ما يدعو إلا إلى هذه الكلمة. ولكن الكفار قريش حيث هم بلغاء وفصحى يعلمون ماذا يراد من هذه الكلمة، وإن معناه ترك الأوثان والأصنام وترك كل ما يعبد من دون الله. ولهذا قال أين وعجبوا، يعني عجب الكفار، وعجبوا أن جاءهم منذر وهو النبي عليه الصلاة والسلام منهم ولد عمه، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ليه؟ أجعل الآلهة إله واحد؟ يبي الآلهة هذه كلها والمعبودات هذه ما فيه إلا واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا شيء عجاب، هذا شيء عجيب، ما فيه إلا رب واحد ولا فيه إلا إله واحد، ما يعبد إلا إله واحد، هذا عجيب. وانطلق الملأ منهم، الملأ الأشراف، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تطيعوا محمد، على إن هذا شيء إلا شيء يراد. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بأن توحيد العبادة بإله واحد، ما سمعنا به أبدا. يقولون هكذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة اللي هي ملة عيسى، هي الملة الآخرة ملة عيسى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، الاختلاق الكذب، يعني اختلقه وكذبه من نفسه، كذب من نفسه. فهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صار يدعو 13 سنة في مكة إلا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا أمرهم بالصلاة ولا أمرهم بالزكاة ولا أمرهم بالصيام ولا أمرهم بحج ولا أمرهم بجهاد ولا أمرهم بشيء. يأمرهم بالزكاة، والمراد بالزكاة الإحسان إلى الناس، ما هي بالزكاة المفروضة هذه اللي هي جزء من المال، لا، الأشياء المفروضة وتزكية النفوس كذا. لما أنه عليه الصلاة والسلام أول ما فرض عليه، فرضت عليه الصلاة، وفرضت عليه أيضا ركعتين فقط، ركعتين، ما يصلي إلا ركعتين، ما يصلي رباعي، ما فيه إلا ركعتين، حتى هاجر أتمت صلاة الحضر وأبقي الصلاة السفر. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة، ولا نفذها صلوات الله، مات وهو لم ينفذها إلا في نهاية أيام الزكاة. الحج كانت مكة بلاد كفر، كان اللي مسيطر عليها المشركون، اللي مسيطر عليها المشركون من مشرك قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استولى عليها ولا فتحها إلا عام الثمان، وفي آخر الثمان، ما استولى عليها إلا في آخر رمضان من سنة الثمان، وصار شوال والقعدة هو جهاد حنين، جهاد هوازن في حنين اللي بين الطائف ومكة، وثم بعد ذلك الطائف، وراحت سنة ثمان وهي جهاد وتطهير. لما صارت السنة التاسعة، نعم أصبحت الآن مكة بلاد إسلامية والذي يحكمها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها أميرا من الصحابة حتى بابن أسيد، ولكن لا يزال وفود العرب المشركون يحجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق يحج سنة تسع، ويعلن للناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، إعلان حتى تكون حجة النبي عليه الصلاة والسلام حجة إسلامية صافية، ما خلطها شرك ولا خلطها مشركون ولا دخلها شيء من أعمال الوثنية وأعمال الشرك. فأعلن لهم أبو بكر رضي الله عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بعد، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، المشركون ممنوعين من دخول مكة ومن الحج، وألا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون بالبيت عرات تكريما للبيت، يرون أن هذا فيه تكريم للبيت، يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بالبيت فيها، فإن وجدوا ثيابا عند أهل مكة لبسوها وطافوا، وإن لم يجدوا طافوا وهم عرات، وهم عرات حتى لا يدنس البيت بثيابهم المتلطخة بالمعاصي. فصار السنة التسع فرض فيها الحج، ولكنها كانت تنقية لمكة من أعمال الجاهلية. لما صارت السنة العاشرة أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، وأبلغ الناس، أبلغ الناس بأنه سيحج، فحج، وإذا الجزيرة العربية في ذلك اليوم كلهم قد دخلوا في الإسلام، ما بقي إلا أشياء بسيطة، فحجوا اغتنموا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحج مع النبي 100,000 حاج، كثير في ذلك الزمان، 100,000 حاج حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه حجة الوداع. حجة الوداع ما هي هذه انه حج قبلها وهذه آخر حجة ودع فيها البيت، لا، وإنما فيها أنه ودع المسلمين، وقال لعلكم لا تروني بعد هذا العام، وفي رواية لعلي لا أحج بعد هذا العام، يعني محس عليه الصلاة والسلام بقرب أجله، محس بأن أجله قريب عليه الصلاة والسلام، من حين نزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من حين نزلت هذه الآية عرف صلوات الله وسلامه عليه أن رسالته تمت، أن رسالته والتي يعني جعل من أرسل من أجلها أنها انتهت وتمت، ولا عد بقي بعد تمام الرسالة ما بقي له في الأرض مقام، عرف هذا من صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر بكى رضي الله عنه وقال أنه ما بقي شيء بعد الكمال إلا النقص، ما عاد بقي شيء، لما كمل الشيء بدأ فيه أن يبدأ فيه النقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وخلى الناس يشاهدونه، حتى كان يطوف على جمل ويسعى على جمل مع أنه قادر، ووقف بعرفة على الجمل حتى يشاهده الناس ويعمل المناسك، وكل ما عمل من شيء قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ف فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، يقول هكذا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على الوجوب، أفعال النبي لا عمل عمل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، إلا أعمال الحج، أعمال الحج فأفعاله تدل على الوجوب، لأنه يعمل الشيء ويقول خذوا عني مناسككم، فكأنه يفعل ويأمر، يفعل ويأمر، فصارت أفعاله عليه الصلاة والسلام، أفعاله بالحج صارت أفعاله دالة على وجوب تلك المناسك التي هو يفعلها عليه الصلاة والسلام. ثم خطب تلك الخطبة العظيمة، خطبة حجة الوداع، خطبها بعرفة بنمرة. هو النبي عليه الصلاة والسلام مشى يوم التاسع من منى، مشى من منى سالكا طريقا يسمى طريق ضب، طريق ضب، حتى أتى إلى نمرة، ونمرة شعب، هو نهاية الحرم من الناحية الشرقية، يعني ما عاد بقي عليه إلا نهاية الحرم، اللي بعده حل. فجلس فيها وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة هذه شعب هي منتهى الحرم من الناحية الشرقية، ما عاد بينه وبين عرفة إلا وادي عرنة، وادي عرنة واقع بين عرفة وبين نمرة، يعني الحرم يمينه، الحرم عنه غرب، وعرفة عنه شرق، هذا وادي إيش؟ وادي عرنة، ويقال وادي نمرة، كله كذا. فوجد القبة صلى الله عليه وسلم قد ضربت له بنمرة صباح يوم التاسع، فبقي فيها، بقي تحت القبة، يعني خيمة من أدم، خيمة من جلد، من جلد، فبقي فيها حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس، فركب راحلته ونزل على الوادي اللي مكانه الآن المسجد، مسجد نمرة، وهذا يسمى عرنة، ما يصح الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة وليس من الحرم، لا من الحرم ولا من عرفة، واقع بينهما، وادي برزخ بين الحرم عنه غرب، وعرفة عنه شرق. فهو صلى الله عليه وسلم نزل إلى هذا الوادي الذي هو وادي عرن، وخطب الناس، خطب الناس خطبته البليغة الجامعة اللي وصى فيها الناس وحرم فيها دماءهم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حرم عليهم دماءهم، حرم عليهم أعراضهم، حرم عليهم أموالهم، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خلوكم إخوان، خلوكم متصافين متحابين، يوصيهم صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم يقول لهم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثم يقول نعم، يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد أني بلغتهم الرسالة وإني علمتهم ما يجب عليهم وما يحرم عليه عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت الخطبة العظيمة، خطبة حجة الوداع، لما انتهت أذن بلال، أذن بلال أذانا واحد، أذانا واحدة، وكان يوم جمعة، كان يوم جمعة، فأذن بلال ثم أقام الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أقام بلال وصلى العصر ركعتين، يعني جمع تقديم، قدم صلاة الظهر، صلاة العصر صلاها مع إيش؟ صلاة العصر قدمها مع صلاة الظهر ليتسع وقت الوقوف بعرفة، حتى إنهم لا ينشغلوا أيضا بصلاة العصر، وإنما يتسع وقت الوقوف، يصير وقت ممتد. من الزوال تقريبا إلى غروب الشمس، كلها الناس يشاهدون ويلبون ويدعون ويذكرون الله تبارك وتعالى. ولا تصلى الجمعة، الجمعة ما تصلى، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة ولا صلى العيدين وهو مسافر أبدا، لا في غزواته ولا في عمره ولا في حجه ولا في شيء. فصادف يوم عرفة صادف يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم حجة يوم الجمعة، ومع هذا ما جمع، ما صلى الجمعة. لو صلى الجمعة عشان يخطب خطوتين كعادته، كان يخطب خطبتين مع أنه ما خطب إلا خطبة واحدة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الجمعة ما يجمع إليها، أنت إذا كنت مسافر ثم صليت الجمعة لا تصلي معها العصر، ما يجوز تصلي العصر مع الجمعة لأنك ما جمعت بين الصلاتين أبداً.